علامات النصب. للنصب 5 علامات. الفتحة أصلية و4 علامات هي ماذا؟ هي فرعية إن شاء الله. تمام. طيب، فالألف والكسرة والياء وحذف النون. موضوعنا إن شاء الله هو الفتحة. الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع. في 3 مواضع: في الاسم المفرد. في الاسم المفرد، مثال: أكرم صالح الوزير. الوزير مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. وتكون أيضا علامة للنصب في جمع التكسير. نقول: قاتل سعد الكفار. الكفار مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير. والفعل المضارع إذا دخل عليه أداة نصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع قلنا أصله أنه يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخر شيء. طيب، وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا ماذا؟ إذا سبقه ناصب أو جازم ولم يتصل بآخر شيء. نقول مثال: لن نصبر على الذنب. نصبر فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأن سبقه ناصب لن ولم يتصل بآخره شيء. طيب، إن شاء الله هذا الشرح للعلامة، علامة النصب الفتحة، وهي علامة قلنا أصلية.